بلفظك انت خفاك هالمكلوم حسي تنبه. يا شاعر بها ظن ما خاب هيض عن همومي وهدم خاب ترى السعد سكر على وجهي أبواب عيني لذيذ النوم لا ما تناتب. يا هي شاعر بها ظن ما خاب هيض عن همومي الدمع خاب ترى السعد سكر على وجهي أبواب عيني لذيذ النوم لا ما تناتب. من بعد فرقاهم لي البال ما طاب جرحان قال أحبابه صار طبا. من بعد فرقاهم لي البال ما طاب جرحان قال أحبابه صار طبا. جرحان قال أحبابه صار طبا. بحر من فرق الموالي فالأحباب يكود دمع طاح لجل الأحباب. في وقتها الشاعر من أفضيك انت خفاك هالمكلوم حسي تنبى. فرق الذي دايم من قلوب نقرب لمن طرى لي ذكرهم وقت هبه. يطيح دمع العين من بين الأهداب ويحسسك فرقه معنى المحبة. فرق الذي دايم من قلوب نقرب لمن طرى لي ذكرهم وقت هبه. يطيح دمع العين من بين الأهداب ويحسسك فرقه معنى المحبة. كان الجسد والوجه عن شوفنا غاب في قلوبنا في بعدها زاد قربا. كان الجسد والوجه عن شوفنا غاب في قلوبنا في بعدها زاد قربا. في قلوبنا في بعدها زاد قربا. بحر من فرق الموالي فالأحباب يكود دمع طاح لجل الأحباب. في وقتها الشاعر بلفظك انت خفاك هالمكلوم حسي تنبى. ما للذي مثلي مفارق لها جناب ما غير دعوة محيي الكون رابه. يا رب تجمعنا على خير وأحباب أنت الذي ما تلحق بالمسابه. ما للذي مثلي مفارق لها جناب ما غير دعوات محيي الكون رابه. يا رب تجمعنا على خير وأحباب أنت الذي ما تلحق بالمسابه. ما حرم فرق الموالي فالأحباب يكود دمع طاح لجل الأحباب. ما حرم فرق الموالي فالأحباب يكود دمع طاح لجل الأحباب. يكود دمع طاح لجل المحبه.